استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة ببسم رحيم رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا ينقطع بره عمن عصاه، من دعاه لباه، خلق آدم فسواه، وتاب عليه واصطفاه، ورد إلى يوسف يعقوب بعد أن ابيضت من الحزن عيناه. سل إسماعيل لما فداه، وسل الكليم موسى وأخاه وفتاه، وسل هدهدة تعجب قائلا ألا يسجدوا لله، وسل عن محمد زراع الشاه، وسل عن محمد حنين جزع وبكاه. صلوا على نبي الله محمد، فنبي الله محمد في عرقه مسك يفوح شزاه. صلوا على محمد، فمحمد لا ينام قلبه وإن نامت عيناه. إخوتنا إخوة الهدى والتقى، جئنا من كل مكان نشارك عائلات الجد الأحزان في راحلة كريمة رحلت إلى رب كريم في يوم كريم. أسأل مولاي الكبير المتعال ونحن في بداية هذه الليلة أن يجعل ثواب ما يقرأ فيها إلى الراحلة الكريمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشارك جميع عائلات الجد، ونخص بالذكر عميد العائلة الرجل المحب إلى قلبي المحاسب القانوني الحاج وصف الجد، ورجل الأعمال المعروف بمحافظة الشرقية الحاج صبري عبد الكريم، والأستاذ صبري الجد مدير عام محكمة أبو حماد، والمستشار القانوني الأستاذ أحمد عطية الجد، والأستاذ محمد الجد، والأستاذ علاء الجد، والحاج محمد محمد عبد المنعم رضوان، والأستاذ أحمد عبد المنعم رضوان، ورجل القضاء العرفي بقريتنا الحاج عبد وعبد العزيز الجد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، معنا في هذه الليلة القرآنية العطرة كوكبة من السادة القراء. عن يميني ابن قريتنا المباركة قارئ الإذاعات المحلية والمعتمد بنقابة القراء، فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عبد الله الجد. ومعنا ضيفين هلوا علينا من مدينة القرين، معنا القارئ والمبتهل والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، ومعنا أيضا فضيلة القارئ الشاب أحمد توفيق مسيلمة. وأرى فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي صعد منصة التلاوة الآن. أسأل مولاي رب الكونين الأرض والسماء لقارئنا التوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع. ويقول مولانا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه فعل ما يريد. ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن والكافرون هم الظالمون. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد انتصام لها وهو سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى Oh,

فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة ثم لعل على كل نبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم ادعهن سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله جمال في الصوت وروعة في الأداء وحسن في التلاوة تلاه على مسامعكم قارئ مصر والعالم الإسلامي والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القرين شرقية نقلناها لكم على الهواء مباشرة عبر الفراشة النورانية التي تنور جميع الليالي القرآنية لصاحبها رجل غالي علي هو الحاج عزازي أبو سيدنا بقرية الأسدية قام بأعمال الضيافة في هذه الليلة القرآنية العطرة من بوفيه الياسمين إدارة المتر محمود أبو سيدنا قام بأعمال التصوير في هذه الليلة القرآنية المباركة أسرع وحدة نت لعام 2016 إدارة الأستاذ صلاح جاهين إعليم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عائلة الجد جميعا ونخص بالذكر الرجل المحب إلى قلبي المحاسب القانوني عميد عائلة الجد الحاج وصف الجد ورجل الأعمال المعروف بمحافظة الشرقية الحاج صبري عبد الكريم والأستاذ صبري الجد مدير عام محكمة أبو حماد والمستشار القانوني الأستاذ أحمد عطية الجد والأستاذ محمد الجد والأستاذ علاء الجد والحاج محمد عبد المنعم رضوان والأستاذ أحمد عبد المنعم رضوان ورجل القضاء العرفي بقريتنا الحاج عبد العزيز الجد والرجل المعروف رجل الأعمال المعروف بالمملكة العربية السعودية الحاج رضا عبد المتعال يتقدمون جميعا بخالص الشكر لكل من حضر هذه الليلة سائلين مولاهم وهم في بداية هذه الليلة أن يجعل ثواب ما يقرأ فيها إلى الراحلة الكريمة إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحان من له الدوام وإنا لله وإنا إليه راجعون.